نعم في إسناده خزيمة مجهول. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. يعرف الإمام الجوين رحمه الله بعض التعريفات التي ينبغي على طالب علم الأصول أن يدركها عند دخوله في هذا العلم. فعرف الظن والشك، سنعرف ما مقصود المؤلف بهذا، وما الثمرة وما الفائدة وما علاقة قضية الظن والشك في علم الأصول. فقال هو: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الظن له عدة معاني في لغة العرب وفي مصطلح الأصوليين. أما في لغة العرب فإن الظن من الألفاظ التي لها معان متضادة. هناك من ألفاظ العرب ما يحتمل معان متضادة، ومن ألفاظ العرب ما يحتمل معان مترادفة. المعاني المترادفة أن يكون اللفظ دالا على معنى واحد بلفظين مختلفين، كالأسد والليث، فالليث هو الأسد والأسد هو الليث، فهذا هو الترادف. وهناك من ألفاظ العرب ما يستعمل في معنيين متضادين كالظن، فإن الظن يراد به الشك الذي لا جزم فيه، ومن ذلك قوله تعالى: بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فالظن هنا الشك الذي لا ينبني على حجة وبرهان. وقد أتى الظن في كتاب ربنا بمعنى اليقين، ومنه قوله تعالى: إنه، قال الله تبارك وتعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، فمعنى الظن هنا أي إني استيقنت وجزمت وتيقنت أنني سألقى حسابي. فالظن هنا بمعنى اليقين. لذلك يجب على طالب العلم أن يكون على دراية بلغة العرب، لأن الظن قد يطلق ويراد به الشك، وقد يطلق ويراد به اليقين. أما الظن عند الأصوليين فقد عرفه المؤلف بقوله: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يعني أن الظن هو ما يغلب على ظن الإنسان، ما يغلب عليه مع احتمال الشك. وهذا له مثال: عندما يشهد رجلان أنهما رأيا الهلال، عندئذ نعمل بشهادتهما أم لا؟ نعمل بشهادتهما. هل تقطع بأنهما رأيا الهلال، أم يمكن أن يكون الكذب قد ورد عليهما، أو أنهما كلاهما قد وهما؟ إذن هنا نحن نعمل بخبر الثقتين إذا أخبرونا بأنهم رأوا الهلال. هل هذا الخبر من الثقتين على سبيل القطع؟ الجواب لا، لكن هذا غلبة ظن مع احتمال شك. إذن هذا هو الظن عند الأصوليين، وهو ما غلب باب الصدق فيه أو باب الجزم فيه مع احتمال شك ضعيف. كذلك إذا شهد أربعة بأنهم رأوا فلانا يفعل كذا وكذا الفاحشة فنعمل بشهادته ونرجمه إذا كان محسنا ونجلده إذا كان بكرا. هل تقطع بأن هؤلاء الأربعة لم يجتمعوا ولم يتواطؤوا على الكذب أم أن احتمال التواطؤ قائم؟ احتمال التواطؤ قائم، ولكن الشرع أمرنا أن نعمل بخبر الأربعة لأن هذا هو الظاهر وهو الذي يغلب على الصدق وعلى الظن فيه. إذن الشرع من أصوله أنه يعمل بما غلب على الظن وإن احتمل شكا ضعيفا. واضح الكلام؟ كعمل الشرع بخبر الثقتين في رؤية الهلال وبخبر الأربعة أربعة الشهود في إقامة الحد على الزاني. لا شك أن يكون عدولا، لكن هل هذا العدل معصوم أم أنه يمكن أن يكذب؟ واضح؟ ولكن ما هو الغالب الآن؟ ما هو الظن الغالب؟ لذلك إذا جاءنا الحديث من طريق الثقة فإذا كان متواترا أفاد القطع واليقين، وإذا كان من طريق ثقة وتلقته الأمة بالقبول أفاد أيضا اليقين. وأما إذا جاءنا الحديث من طريق ثقة ولم تتلقه الأمة بالقبول ولم يكن متواترا وجب العمل بخبره وإن لم يفد القطع واليقين. نعم. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ما فائدة هذا في الأصول؟ أن هناك بعض الأمور في الأصول والقواعد تبنى على الظن الغالب، فأنت إذا جاءك النص العام أتجريه على عمومه أم لا؟ الجواب إذا جاءك النص العام أتجريه على عمومه؟ يا ولد متشكل يجرى على عمومه، ولكن لا تستطيع أن تقطع أن العموم قصد كل جزء دخل فيه، لأنه قد يوجد هناك نص خاص يخصص هذا العموم غابة. هذا اللي تبغى تقوله جيد. لأنه قد يوجد نص خاص غاب عنك. إذا نحن نعمل بالعموم بالظن الغالب وإن احتمل أن يكون له مخصصا غاب عنا. أما الشك قال تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، واضح. قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. أصول الفقه القواعد الأصولية على سبيل الإجمال، لا أنك تدخل في تفاصيل المسائل الفقهية، وإنما تضرب المسائل الفقهية في علم الأصول من باب التمثيل والإيضاح لا من باب البحث فيها. قال وكيفية الاستدلال بها، كيف تطبق وتنزل تلك القواعد على الفروع حتى تخرج بالفقه. قال ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها يقصد، ما معنى هذا القول؟ ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ترتيب الأدلة، جيد. ترتيب الأدلة، كيف ترتيب الأدلة؟ أن تعلم أن العام إذا جاء خاص مستثنى الخاص من العام، وإذا جاء مطلق ونص مقيد يستثنى المقيد من المطلق، وإذا جاء ناسخ ومنسوخ يقدم الناسخ على المنسوخ، وإذا جاء مجمل ومفصل يقدم المفصل على المجمل، وهكذا ترتيب الأدلة وكيف تتعامل معها. هذا معنى كيفية الاستدلال بها. قال رحمه الله ومن أبواب أصول الفقه أقسام. هنا المؤلف رحمه الله جمع في هذا تلخيصا لما يذكر في أصول الفقه. ما هي القواعد التي تدرس في أصول الفقه؟ فمن أبواب تلك القواعد أقسام، منها الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار، يعني الحديث وما يتعلق بالمصطلح، والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا ما سندرسه في هذه الرسالة الصغيرة، فهو أجمل ما سيبينه من الأصول تحت هذا الباب، ثم يبدأ سيقسم الكلام الذي ذكره بالتفصيل شيئا فشيئا. يعني الجملة يتبع طرق وعلى الإجمال وكذلك هذا ماذا؟ يعني تبع الكلام هذا يمكن طرق وعلى سبيل الإجمال سطرين الموضحات لقطة وما على قولنا هذه كيف في مش موجودة عندك؟ قد يكون اختلاف نسق. جيد، إذن هو الآن هذه الأمور التي ذكرها هي التي سيبينها في هذا الكتاب، ولكنه أجملها ثم بدأ في تفصيلها فقال: قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. يجب على طالب العلم أن يتقن أساسيات اللغة العربية من النحو، لأنه بإتقانه لأساسيات اللغة يستطيع أن يفهم الأدلة الشرعية وأن يتعامل مع المدلولات اللغوية، مدلولات لغة العرب. فإذا جهل اللغة وإذا جهل النحو وإذا جهل تراكيب كلام العرب فإنه حتما لابد أن يخطئ في الاستدلال. ففي الأصول يتعرضون لشيء مين؟ يلا. السلام عليكم. قطع. مين أبو نواس؟